السؤال رقم 29، ما معنى قول الشارح أن فرعون أن من فروع التوحيد، يعني توحيد الصوفية، توحيد غلاة الصوفية الذي تقدم ذكره، وهو القول بالحلول والاتحاد، أن فرعون وقومه كامل الإيمان؟ معناه أنه إذا قالوا إن الله حل في كل شيء، وأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يعني مرادها الله، وهذا صرح به بعض زنادقة الصوفية، فقولهم في غاية في الكفر، غاية في الضلال. ومعلوم أنه بإجماع أهل الإيمان وأهل الإسلام، بل حتى اليهود والنصارى، أن فرعون وقومه من أكفر أهل الأرض وأشدهم تعطيلا وإلحادا. فجاء غلاة الصوفية شهدوا لفرعون بالإيمان، نسأل الله العافية والسلامة.